جابر وابو اسامه كلهم عن عبيد الله قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك قال حدثني ابو طاهر وحمل بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد المقلوب المصلح اجران والذي نفس ابي هريره بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مقلوب قال وبلغنا ان ابا هريره رضي الله عنه لم يكن يحج حتى ماتت امه بصحبتها قال ابو القادر في حديثه للعبد المصلح ولم يدخل المملوك قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال وحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وبه إليه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده لعلم له باب من أعتق شركا له في عبده وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق به إليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منهما عتق وبه إليه قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منهما عتق وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعيد قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني إسماعيل بن أمية قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي كليب عن ابن أبي ذئب قال وحدثنا هارون بن سعيد الخيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم فإن لم يكن له مال فقد عتق منهما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحمر في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله فليس

القصاص الحارم. باب ثبوت القصاص في الحد بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالضحك. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها اقتلك فلان فاشارت براسها الا ثم قال لها الثانيه فاشارت براسها الا ثم سألها الثالثه فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. أي بعد أن اعترف وليس بدعواها فقط يعني بالدعوة أن تقام الحدود وإنما المراد لما قالت نعم أمسكوه وحققوا معه فتبين أنه فعل ذلك فلما اعترف يعني فعل به. وبهذه قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد نحوه وفي حديث ابن ادريس فوضح راسه بين حجرين. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قتل جاريه من الانصار على كلي لها ثم القاها في القليب ووضح راسها بالحجاره فاخذ فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ان يردم حتى يموت فردم حتى مات. وبه قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني معمر عن ايوب بهذا الاسناد مثله. وبه قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه وجد راسها قد رمض بين حجرين فسالوها من صنع هذا بك فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها وأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرط رأسه بالحجارة. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. وبه رضا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن مسيلمة رضي الله عنهما أنه قال قاتل يعلى بن بنية أو ابن أبية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى ثنيتيه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبهذه قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوقله وقال أردت أن تأكل لحمه. وبه قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أهجيرا ليعلى بن بنية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضبها كما يقضب

أو قال قلنا لا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي وبه يرد قال حدثنا نصر بن علي الدهرمي قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه انه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ انسان بخطامه فقال اتدرون اي يوم هذا قال الله ورسوله اعلم حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال اليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس بذي الحجه قلنا بلى يا رسول الله قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس بالبلده قلنا بلى يا رسول الله قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال ثم انكفا الى كبشين املحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا الضحية وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون أنه قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه وذكر نحو حديث يزيد بن زريع وبه غيره قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة وعن رجل اخر هو في نفسه افضل من عبد الرحمن بن ابي بكرة قال وحدثنا محمد بن عبد بن جبلة واحمد بن حراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون وأنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده وقال بالحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن واكر حدثه أن أباه حدثه قال أن أحدثه أنه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كساني وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعة وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله